هذا الدواء هيروح يعمل النورمال اكشن بتاعته بتاعت الادرينال اللي هناخدها في نهايه الحصاد. هيعمل ادرينال نورمال اكشن، من ضمن الاكشن مثلا يعلي ضغط الدم، وليكن زي ما قلت المره اللي فاتت 160 على 100. كلنا معايا في الكلام ده؟ طيب ايه اللي يخلي مفعول الادرينالين ينتهي؟ لسه الدكتوره قايله لي ري ابتيك وديستراكشن باي سبيسيفيك انزايم كومنت اند ميرو. طبعا انا بفلسف شويه وفلسفتي مالهاش قيمه، بقول كومنت اند ميرو لان ما دام بتكلم على ادويه الكومنت اساسا اكسترا ايه؟ نيرونال، والماو انترا ايه؟ نيرونال. يبقى مين يكسره الاول؟ الكومنت ثم هو في ماو بره برضه. بس مينلي الماو انترا نيرونال ميتوكوندريا ستراكشر. ماشي يا عم. يبقى اذا الدواء ده جزء منه هيحصل له ري ابتيك زي ما انتم عارفين، وجزء هيتكسر باي كومنت اند ايه؟ اند ماو الادرينالين مفعوله يخلص بعد حوالي نصف ساعه زي ما هنعرف ان شاء الله في نهايه الحصه، وخلاص الضغط يرجع للنورمال ليفل. تاني والتالت يمكن دي اصعب صفحه عندي انا، ما فيهاش حاجه صعبه غير دلوقتي. لو حرمت دواء ادرينالين من بره نور ادرينالين يا اخي هيعمل النورمال اكشن بتاعه ترمينيشن اوف ايتس اكشن عباره عن ديستراكشن باي انزيمز اند ري ابتيك ميجين. وصل ولا لا؟ بصوا لاحظوا الاتي حاجه غريبه قوي. لو واحد خد ادرينالين وكان الجانجيا بتاعته مقفوله، يعني بيستخدم ادويه اسمها جانجيو بلوكر، لقوا حاجه غريبه قوي ما عرفوش يفسروها تفسير مقنع. لا والله لقوا نفس الامبوله هي لما حقنها لقوها بتعلي الضغط مثلا 200 على 120. الله، الامبوله هي ما غيرتش الجرعه، مش كده؟ لو بتعلي الضغط قد ايه؟ اكتر من الاول. قال لك ده حصل اكزاجريتد نورمال ريسبونس. معنى كلمة نورمال ريسبونس يعني الدواء بيعمل نفس الاكشن بتاعه، مش كده؟ مش حاجة غريبة يعني، مش بيروح يوطي ضغط، بيرفع ضغط، خد بالك. لو حصل اكزاجريتد نورمال ريسبونس لليوجوال دوز اوف ذا دراج، لليوجوال دوز اوف ذا دراج، سموا هذه الظاهرة انتوليرانس. تاني الله، لو واحد لو بياخد جانج بلوكر، هناخد أدوية إن شاء الله كتب التاريخ اسمها جانج بلوكر، بطلوا العالم كله بطلوا استخدامه خلاص جانج بلوكر. لكن واجب لو واحد بياخد جانج بلوكر، سبوز ان في جانج بلوكر لسه بتستخدم، هو في واحد بس في الطب لا زال، لو ان هذا الشخص بياخد جانج بلوكر لو خد من بره ادرينالين، نفس انبوله الادرينالين تعمل اكزاجريتد ريسبونس، اكزاجريتد نورمال ريسبونس رغم ان الدوز ما غيرتهاش. استغربوا. لو واحد قطع النرف بتاعه، مقطوع النرف بتاعه عمليه سخيفه اسمها سيمباثيكتومي. النهارده لما بنشوف الناس الغلابه الدايابيتك، الدايابيتك ساعات بعد فتره الدايابيتك ديزيز بيأثر على حاجات كتير قوي، هناخده بالتفصيل. من ضمنها تجد البلاد فيسلز يقلل البلاد سبلاي الاطراف، فيبتدي الشخص ده يجيله جانجرين في رجليه وخلاف. من ضمن الحاجات اللي بيعملوها عمليات يقطعوا السيمباثيك، انتوا عارفين السيمباثيك بيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. مينلي لما يتقطع يعمل فازو داي ليتو افكت ويبتدي يزود البلاد سبلاي. لو الشخص اللي عامل سيمباثيكتومي لو اديته من بره سيمباثو مايميتك لايك ادينين او اخواته يحصل اكزاجريتد ريسبونس. ايه ده؟ لا ده مش كده وبس، ده الحاجه بتهزك قوي من الاعماق. لو ادويه وكلكم النهارده يمكن ما تفهموهاش كويس وبعد خمس سنين تقولوا انت كويس قوي، لو ادويه اسمها سيمباثوليتك. ايه ده؟ سيمباثوليتك دي ادويه هناخدها بتعالج الضغط العالي، دي حاجه غريبه شويه. سيمباثوليتك دي ادويه مش اسمها سيمباثو ايه؟ ليتك. وجدوا انها بتضاد السيمباثيك جوه جسمنا معاك، وهنعرف الطريقه ازاي. لايك الفا ميثايل دوبا الالدوميت لقيته الدكتوره من شويه، لايك دواء اسمه ريزربين، هناخد اساميهم كلهم. جوانيسيدين حاجه غريبه قوي. وجدوا لو واحد بياخد سيمباثوليتك وحقنته من بره بسيمباثومايميتك الاكسوجنس يقوى. ايه ده؟ تقولي مش اسمها ليتك؟ ازاي هي تضاد الاندوجنس لكن يقوى الاكسوجنس؟ هفهمها لك لما نوصل لهم. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ لا لو واحد لا سمح الله بيشم كوكين، ما عرفت سمعت على حاجه اسمها كوكين ولا لا؟ كوكين ده اللي في مصر انتشر بكثره جدا، والحاجه العجيبه في الكوكين هناخده علينا مش اجتماعيات. كوكين زمان كانوا بيتغنوا بيه شم الكوكايين خلاني مسكين وحاجات زي كده، معناها الفواتير رايحين جايين. اللي انا عاوز اقوله كل الكلام ده بيأثر على حاجات كتير عليكم. على فكره الكوكين ما ادتش وراء الناس الكوكين ده هيقولوا لي ان هو بيعمل فيزيكال ديبندنس، لا ما يعملش فيزيكال، انا لا اشجع عليه واسلموني خلاص. ها لكن هنتكلم كناس علميين، بيعمل سيفير سايكولوجيكال ديبندنس، وساعات مش لازم الفيزيكال ديبندنس يبقى اقوى، ساعات السايكولوجيكال ديبندنس يبقى اقوى قوي قوي قوي ويدمر حياتك. يعني اصل انا بصلح معلومه حكايه اول شمه وحاجه زي كده، ما فيش كده في الطب. لكن انا لا اشجع، ها اوعى تفكر في الكلام غلط، لا ده سيفير سايكولوجيكال ديبندنس يو كانوت توليريت ات، ويؤدي الوفاه لاسباب ثانيه حولها لك. لتصحيح خطا وكانت بتجيب لنا بتيجي في امتحان المعدل الامريكاني، هل الكوكين بيعمل فيزيكال ديبندنس ولا سايكولوجيكال ديبندنس؟ بداية على هامش الموضوع. طيب لو واحد لا سمح الله بيشم الكوكين، وعلى فكره مفيش استخدام طبي للكوكين، مفيش حد يقول لي واحد وصف لي الكوكين اصلي، ها؟ لو واحد بياخد كوكين، لو شخص بياخد كوكين، خد بالك بينهيل كوكين، الشخص ده لاجل لو خد سمباس ومايميتك من بره اجزاء جريت ديسبونس. انا هعرف لغايه هذه المرحله. بصوا 1 2 3 4 بلغه الامتحانات بقى، وبيتخضوا قوي الممتحن لو الممتحن مجهز هذا الموضوع. بقول لك شوف انا اسف بقول هذا التعبير، لما امتحن مجهز هذا الموضوع دي تجميعه كبيره، ودخل واحد يقول لك حاول يختبرك، يقول لك يا ابني ايه الانتولرنس؟ انتولرنس هي ظاهره لم توصف غير مع دوائين في الفارما كلهم، مع السمباس ومايميتك ومع دواء ثاني اسمه الاسبرين، ده حاجه ثانيه. معنى كلمه انتولرنس، ده سؤال صعب انا باخده في ثالث حصه اهو، بقول معنى انتولرنس ات از اكزاجيريتد نورمال ريسبونس لليوجوال دوز، انا ما عملتش جوع. طب تفتكر اضطر اعمل ايه في الجوع؟ طبعا مين في الجوع؟ I have to eat. I have to... يعني ما استخدمش سمباس ومايميتك لو كانت خطأ، أو أعمل إيه في الجوع؟ I have to decrease the dose. تقول لي لسه يعني فهمت 10% كده بالكتير. أنا عارف. لو قلت لي فهمتها كلها يبقى ما سوي يبقى ما فهمتهاش. بقول لك الآن التولرنس معناها decrease the response. تعمل إيه في الجوع التولرنس؟ أزود. أمال هنا أعمل إيه؟ exaggerate the response. أعمل إيه في الجوع؟ أقلل الجوع. إيه الأسباب؟ جانجيوم بلوكر، سيمباثيكتومي كاتنج اوف ذا نيرف، سيمباثوليتك شكلها كده مش راكبه، سيمباثوليتك تقوي سيمباث ومايميتك تضاد الاندوجنس تقوي الاكسوجنس، اند لاستلي كوكين. بصوا معايا ده اللي قالوا لنا زمان لسه ما عرفوش تفسيرات، لقوا نفس الظاهره دي كمان موجوده مع مرض اسمه ثايروتوكسيكوز. سمعت عن ثايروتوكسيكوز؟ اكيد. لقوها موجوده مع ادويه اسمها مارو انهبيتور، اكيد سمعت عن ادويه اسمها ماو انهبيتور، قلت لكم المره اللي فاتت قلت لكم دي ادويه هناخدها بالتفصيل بتعالج الاكتئاب النفسي الدبرشن. ماو انهبيتور واستسمع حضرتك موجودين كمان، لقوا الظاهره دي موجوده كمان في حاله اسمها دايابيتك كيتوزس. دايابيتك كيتوزس سمعتوا انتوا على الدايابيتس من ضمن الكومبليكيشن بتاعه، يدخل واحد في كوما. ليه بيخش الواحد في كوما؟ مش عشان السكر بيزيد، عشان الكيتون بودلز بتزيد. السكر لما يزيد ما يدخلش في غيبوبه يا جماعه، السكر ما ينقصش يدخل في غيبوبه، لكن ما يزيد ما يدخلش، اللي بيدخل هو الكيتون بودز. بيت الكيتوز واخر كلمه حاله مزرب قوي، تجد واحد يجيله سيفير بين، شوكي بين الابدومن، اي بطني اي بطني، الم مضاعفه في البطن، وفجاه يخش في شوك ويموت في خلال 24 اورز. انا شفتها ان ماي لايف 3 تايمز، الله يرحم اثنين منهم، فاهم ازاي؟ واحد بس اللي عاش، لانها زي ديفيكال كونديشن اسمها اكيوت هيموراجيك بانكرياتايت. هتلاقي كل الكلام ده بقوله بعد شويه، ما تخافش دي مش حاجه خالص، انا هرسم بس الرسم. اسمها اكيوت هيموراجيك بانكرياتايت. البنكرياس بيرابشر يا جماعه، لما يرابشر البنكرياس يبتدي الليبريتنج انزايم اللي طالعه منه، هتاخدوها في الباثولوجي بالتفصيل، تو دايجست الاومنتم والانتستين وخلافه، وشوكي بين، وعقبال ما شاف سيادتك تشخصها واحد متالم في بطنه، اللي يقول لك ده مش عارف ده عنده قرحه بيبتك ألسر وبرفوريتد، واللي يقول لك ده مش عارف أبندكس ورابشر، واللي يقول لك ده مش عارف حتة أمعاء لفة على بعضيها، فاهم ازاي؟ واللي يقول لك دي أكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس فول ستوب. يبقى كام سبب وجدوا معاه السوبر سنسيتيف ريسبتور؟ 8. معلش أعدد الأرقام عشان غصب عني مضطر هنا. بص، جانج بلوك، سيمباثيكتوم، سيمباثوليتك، كوكين، أدي 4، واثنين من فوق ثايروتوكسيك وماو انهبيتور، واثنين من تحت هنا دايابيتيك كيتوزيس واكيوت هيموراجيك بانكرياتايت. احط القلم واقول لك اسمعوني، اقول لك طب ليه بيحصل اكزاجريتد ريسبونس مع هذه الحالات الثمانيه؟ عاوزين الحق او صدق كامل؟ nobody can explain. كلها اجتهادات بس يحبوها قوي في الكليه عندنا وفي امتحان الاورال. nobody can explain اشمعنى مع الثمان حالات دول اكزاجريتد ريسبونس. اقول لك التفسيرات الكسيحه اللي قالوها، فاهم ازاي؟ ناس قالوا، اسمع، ناس قالوا الأربعة دول بيأثروا على الري أبتيك ميكانيزم. خدوا بالكم، مش لسه من شوية، خليكم معايا، مش لسه من شوية قلت لما بنحقن سيمباس ومايميتك مصيره إيه؟ الدكتورة قالت لي ري إيه؟ أبتيك، ودكتورة ثانية قالت لي ديستراكشن باي إيه؟ كروماتومير. في الكلية يا سلام ينبسطوا منكم أول لو طالب قال أصل لما ندي جانج بلوكر لقوا مع الجانج بلوكر مفيش ري أبتيك شغال. إيه رايت؟ اما الجانجيو بلوكر الترانسميشن اكوز ذا نيرف بيتعطل عامله زي كانها ميديكال سيمباثيكتومي. يعني في كلمه ميديكال سيمباثيكتومي يعني سكه مسدوده يا واحد. ناس قالوا كاتنج اوف ذا نيرف ده انا قلت من شويه امبارح قلت ان الري ابتيك دي اكتف بروسس محتاجه نيرف سليم. كونك تقطع النيرف مفيش ري ابتيك ماشي خد بالك كل كلمه بقولها. ناس قال لك السيمباثوليتيك معاها مفيش ري ابتيك وهنعرف ازاي بتبوظ الجرانيولز جرانيولا ري ابتيك. ناس قالوا كوكين ده لوكال اناسيزي. على فكره الكوكين ده ابو اللوكال اناسيزي. شوف مساكين اللي بيشموا كوكين تجد طافين سجاير في ايديهم وخلافه مش حاسين ابدا بحاجه دي رايت ويتحرقوا على رايت لان الكوكين ده لوكال اناسيزي ده ابو اللوكال اناسيزي كلها. طيب الاطراف ده مالها غريبه بطلنا عطله الكوكين الناس كانت بتشرب بس ازاي الكوكين نفسها بطل لان الكوكين ده لوكال اناسيزي دراج في الاساس كانت اطره بتحطها على العين. في الكليه هنعمل لكم عطله كوكين لكن يعني اندر سوبرفيجن جامد. اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم انا يعني لاي حد وقع عبد او ضحيه لهذه الادويه يبقى كوكين قال لك ان الكوكين ده لوكال اناسيزيا برضه. الكوكين لوكال اناسيزيا يخلي النيرف كده بلوك واي نيرف مقفول مفيش ريابيك. خلصني بقى من الحكايه دي. قال لك ان الاربع اسباب الاولى 1 2 3 4 مفيش فيها ريابيك واعتقد انتوا ناس شاطرين لو هقسم باسوماميتك ومفيش ري ابتيك وابدي اكسبكت الاكشن بتاعي يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ اجزاء جريتد ريسبونس مفيش حاجه مفيش ري ابتيك يا اخي ازاي يحصل تيميشن اوف اكشن؟ وقالوا 5 و6 و7 و8 احتمال بتاثر على الميتابولايزنج انزايم. قيل ان السيروتوكسكوزس بتضاد القامت والماو قيل هذا ما كتبتلكش هذا. قيل ان الماو انهبيتور حتى اسمه يدل عليه عارفين ماو ايه؟ ماو ايه؟ انهبيتور. قيل ان في الدايابيتيك كيتوزس الليبريتنج انزيمز من البنكرياس تضاد الكوبت والماء. الدكتور زيد هيقول الله اعلم هل بتضاد ولا لا الله اعلم ما نعرفش. قيل ان الاكيوت هيموراجيك قصدي اسف قيل الكيتون بودز تضاد الكوبت والماء. قيل الليبريتنج انزيم من البنكرياس في حالات الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايت اما ينفجر البنكرياس تطلع انزيم تضاد الكوبت والماء. طب كان طالب نبيه كده في الصفوف الاخيره يقول لي بس طبعا واضح ان الاكزاجريشن هنا مش زي الاكزاجريشن ايه هنا تاني حاجه ولا لا؟ ليه؟ لان الاربعه الاولانيين دول بيأثروا على ايه؟ على الري ابتيك ميجيز. تو سمرايز النهارده بتقابلنا ظاهره في ناس يقول لك دي صعبه قوي ده لسه الطلبه ثالث حصه لا ظاهره ارتبطت بالادرينرجيك ريسبتورز اسمها سوبر سنسيتيف ادرينرجيك ريسبتورز. طيب ايه ليه انت بتقولها كده؟ حالا هقول لك يعني ايه كلمه سوبر سنسيتيف ادرينرجيك ريسبتورز وهيجوا النهارده الجايه يسالوني فيها واللي بعديها. اتيز اكزاجريتد نورمال فارماكولوجيكال ريسبونس. كلمه اكزاجريتد زياده نورمال ريسبونس يعني نفس تاثير الدواء هو لليوجوال دوز نفس الجرعه. يو هاف تو ديكريز الدوز في هذه الحاله. ايه الاسباب؟ 8 جانجيو بلوكر سيمباثيكتومي سيمباثوليتيك كوكين واحتمال. شوفوا لغايه دلوقتي علميا اقول احتمال الاربعه دول بيأثروا على ريابيك مش اكيد واربعه تانيين مفيش ناس كتير بيعترفوا بيهم بس انا بقول لك كل الاراء هم كل الناس معترفين بالاربعه دول واربعه تانيين سايروتوكسكوزس ماو انهبيتور دايابيتيك كيتوزس واكيوت هيمواجيك بانكرياتايت. لو نقراها بالكلام مكتوب عند حضرتك كده بالترتيب بالكلام فوق بالكلام عايز تتاثر على ري ابتيك اربعه. اول حاجه بورجانج بروكر وسيمباثيكتومي وسيمباثوليتيك وكوكين اربعه بتاثر على انزايم ما هيش عايشين فيها واحده. اول حاجه فيها سايروتوكسكوزس ماو انهبيتور اكيوت هيموراجيك كمل كلمه بانكرياتايت كلام فوق موجوده في المذكره اللي هتاخدوها خلاص اول الاسبوع الجاي على يوم الاثنين فيها تفصيل اكيوت هيموراجيك بانكرياتايت وفي كلمه بعد كده اسمها دايابيتيك اكتب تحتها معلش كيل كلمه كيتوزس اشطب كلمه معلش بانكرياتيك كوما دي اشطبها مش عارف تسميه قديمه للدايابيتيك كيتوز يعني يقولوا عليها بانكرياتيك كوما اشطبها. دكاتره انا كده خلصت الحته دي يقول لي خلصت ده في كلام مكتوب الكلام ده هتجد واحد شاطر زي زميل والاخ الدكتور ظريف ومعظم القسم كلهم شاطرين قوي هيقول لك الكلام ده انا موافق عليه. اكسترنال اكزامينرز شاطرين برضه كلهم هيوافق عليه. على فكره مش كل الامتحان هيقول لك التمانيه دول في ذهن يمكن في ذهنه اثنين ثلاثه منهم مش انتقاد لا حته يعني اكاديميك شويه لكن انا بقول لك هم ثمان حاجات. عاوز اقول كلمه الكلام ده انا مكسوف اكتبه النهارده سنه 97 لان الحقيقه بعيد عن هذا بكثير لكن لا زال الزملاء وزميلاتي يحبوا يسمعوا حالات اثر ايه ابتيك حالات اثر انزيم. انا بقول لك القصه مش كده. اولا مع عدم اعتراضي الشديد هم الأربعة دول بس اللي بيعملوا إكزاجيريت الإصابة. بس خلي الصفحة 100 هم دول بس الأربعة. الاعتراض السائد عفوا السبب إيه غالبا؟ السبب الثاني ظاهرة أخدتوها أنتوا في سنة أولى أو تانية بيقولوا الآتي: أنا لما كل الأسباب دول الأربعة، خدوا بالك ده كابتنج أوف ذا نيرف أو جانج بلوك أو سمباثريتك أو كوكين، كمية الليس اللي نازلة من هنا أخبارها إيه؟ كمية نازلة من نوع قديم أخبارها إيه؟ قلت طبعا لما تقطع نيرف في نازل ده بقى شوية يحصل ديجنريشن. كمية أندر جانج بلوك مفيش ريليس اندوجنس. أندر سمباثريتك هنعرف مفيش. أندر كوكين مفيش. تعرف يحصل إيه؟ أول ما الحنفية هي تتقفل ويقل الاندوجنس ريليس، حاجة لوجيك، يبتدي الجسم يتغلب على النقص اللي موجود ده، يعمل ايه؟ يبتدي الجسم يزود ده ما يقول الدكتور ضعيف او ما قالش لسه، يزود النمبر اوف ادرينرجيك ريسبتورز ويزود حساسيتها كمحاولة تعويضية عشان الجسم الشوية القليلين اللي بينزلوا يشتغلوا على لارج نمبر اوف ايه؟ ريسبتورز. يبقى اذا فسروا هذه الظاهرة النهاردة بانكريز نمبر and sensitivity of receptors، مش مسألة reuptake ومسألة antagonizing enzyme، لا، حاجة بتسموها حضراتكم هناخدها لغاية دلوقتي up regulation of receptors. ما ايه up regulation of، ترويز لي كلمة up regulation of receptors. up regulation of receptors يعني كلمة up regulation increase the number والsensitivity، ومن هنا جاءت الاسم سوبر سنسيتيف ادرينرجيك ريسبتورز او دراج انتوليرانس. كتر خيرك، في خواجه اسمه خواجه لويس، لويس عمل خواجه لويس تيست لطيف بس سنه 97 معرفش بقى في العملي في حصه الاي الزميلات الزملاء المعيدين هيقولوا لكم. نورمالي لو احط ادرينالين على عين اي واحد فيكم الادرينالين ما يوسعش الحدقه. تقول ايه اللي بتقوله ده؟ ده احنا لما نتخانق وننفعل عينينا تكبر قوي قوي. اقول لك الاندوجنس اللي جوه يوسع عينك، لكن لما تحط الادرين لوكالي اوفر ذا اي في اطرا هنعلمكم في العملي نو افكت. واي؟ لاسباب ثلاثه. قيل ان الادرين لوكالي ده انتوا عارفين هنا في ميوكس ممبرين بلاد ايه؟ فيسل. الفا ولا بيتا؟ الفا. اول حاجه نقول دول الفا وبيتا بس كده غلط. الفا. لما الادرين ده الفا وبيتا دراج هنوصله النهارده وناخد اول صفحه فيه. الادرينالين ده الفا وبيتا دراج، لما احطه على عين الواحد بالالفا افكت بتاعته يعمل برضه ايه؟ كونستريكشن اوف ميوكس ممبرين بلاد ايه؟ ما يقدرش يخش جوه، نو ديفيوجن، فهمت ازاي؟ دي واحده. قيل في بعض الكتب ان الجزء منه بيكسر باي الكالاين تيرز، التيرز بتكسره. وقيل نمره ثلاثه ان مليان في التيشو هنا بالذات في الاي كومت وماو، فعشان كده بيكسر بكثره. تاني بعيد بقول ان ادرينالين لوكالي اوفر ذا اي نو ميدرياتيك افكت، لا ما توسعش لاسباب ثلاثه. السبب الاول ديستراكشن باي الكالاين تيرز لوحده. السبب الثاني فازو كونستريكشن هندرز اتس ابسوربشن او ديفيوجن. والسبب الثالث حكايه ديستراكشن باي انزايم. خواجه لويس عمل حاجه على فكره، لويس ده جراح بالظبط من حوالي 120 سنه. الكلام ده كلام قدم. بصوا اسمعوا بيحصل ايه. استنى لسه بقى مكتبتها كده التليجرافيك وي، يبقى جايه بقى كده بالتفصيل. بقول لك الاتي، خواجه لويس عمل ايه؟ كان مهتم جراح، مهتم قوي بحاله الاكيوت هيمواجيك. اللي هيجي يقول لك اه بطني اه بطني، هي يعني في عيان ضاع مني نتيجه ان انا ميس دايجنوز الحاله. يعني ثلاث عيان، واحد يقول لك اه بطني، كلنا بنستبعد اكيوت هيمواجيك. ولكن انا تمام اتعلمت دلوقتي تعليمه جديده، uncommon things are common. مفيش حاجه اسمها يعني حاجه uncommon. الريل ثينج بتاع يبقى حظك انت بتاع الحاجات النادره. ها؟ فاللي انا عاوز اقوله حاله واحد قال بطني، قلنا بيبتيك السر وسبناه شويه، لا بعت لواحد جراح والجراح قال اه بيبتيك السر، وفي الواقع لما جه يفتحه لقى كانت تو ليت، كانت اكيوت هيمراجيك، وربنا ما يوريك الاكيوت هيمراجيك بانكرايت. فلويس قال ايه؟ قال لك نورمالي ادرينالين اوفر ذا اي نو ميدريز، مش كده ولا لا؟ لكن في الاكيوت هيمراجيك بانكرايت مش البانكرياس ده بيغطش وبيطلع ليبريتنج انزايم تضاد مين؟ كومت وماو. تضاد كومت وماو في الاي. خواجه لويس جرب الناس عندهم اكيوت هيمراجيك، حط ادرينالين على عينيهم، لقى عينيهم بتوسع. معايا ولا لا؟ ليه لقى عينيهم بتوسع؟ لان في قوه اللي هي الانزيماتيك ديستراكشن اختفت من مسرح الاي، فاهمين كلامي ولا لا؟ ففي الناس اللي يشك ان عندهم اكيوت هيمراجيك يبتدي يعمل ايه على طول؟ يجري يحط لهم ادرينالين اوفر ذا اي. اذا وسعت عينه يقول لك دي غالبا اكيوت هيموريدز. طبعا النهارده بعد 120 سنه ولا 100 سنه كلام يضحك ده. هعتمد انا على احط قطره قادرين في استقبال المستشفى، كل واحد يقول اه بطني يا بطني، على احط قطره سعيده والسيد خش العمليه. لا، لكن ده حاجه بريمتيف بتساعد في التشخيص. النهارده طبعا حضراتكم بتعملوا او بتاخدوا عينه من الدم بتاع العيان، بتقيس كل الاميليز وكل البنكرياتيك انزيمز نسبتها عاليه ولا لا، بتعمل على طول عندك سكرين وعندك سونار وكذا حاجه بتساعدك في الدايجنوزس اوف ذا كيس. مفهوم؟ لكن فكره معينه. اي سؤال او تساؤل قبل ما اقلب الورقه عشان اخد اخر صفحه في المقدمه؟ اتفضل سؤال. ايه من اولا لسه هاخدها، هاخد موضوع اسمه سيمباثوليتيك. لا قلت دلوقتي لخبطت، بص هقولها لك وانتهى، هقولها لك وانتهى. هنعرف ان السيمباثوليتيك، معلش هقولها لك، هنعرف، بص لحظه هقولها لك بسرعه. هنعرف ان السيمباثوليتيك والجوانيتيدين مثلا، الجوانيتيدين ده دواء بيمنع نزول النور الادرينالين من الجسم اندوجنوس، بيمنع. هنعرف ازاي؟ لكن في نفس الوقت بيقفل النيرف اللي تركيبه زي الكوكين زي اللوكا اثيزي. اذا هو منع نزول النور الادرينالين يبقى ضاد الاندوجنوس. لكن at the same time لما تحقن من بره اكسوجنس مفيش ري ابتيك، وصل؟ يبقى بالطريقه دي هو بيضاد اللي جوه لكن يقوي مين اللي بره. بس انا ما كنتش عاوز اقول الكلام ده. تعالى دواء تاني اسمه سيمباثيك اسمه ريزيربين، تجده يبوظ الجرانيولز خالص، مفيش جرانيولر ايه ابتيك. وهلو ما جاز. ايوه ده كده، اتفضل. ما كلمه نورمال ريسبونس يعني الريسبونس بتاعه اللي احنا متعودين عليه، ده معنى كلمه نورمال ريسبونس. يعني ده كلمه نور ممكن. سؤال حلو دكتور، تقول لي هو ممكن دواء يعمل ابنورمال ريسبونس؟ رايت. دي ظاهره ثانيه هنسميها الالرجي از ان ابنورمال ريسبونس تو دراك. الالرجي مدي دواء عشان يعمل ريسبونس معين، عمل لي ابنورمال حاجه غريبه خالص. اديت دواء عشان يعالج مريض فوجئت بنسلين مثلا، فوجئت لقيته نفسه حشرج، فاهم ازاي؟ وابتدى يحصل سويتنج، مش ده ان ابنورمال ريسبونس تو دراك؟ يس. ايوه عشان ولا انا عارف. ليه وستيل ناو يا دكتور؟ nobody can tell. برضو حتى لو استس ليه في هذه الاكيوت هيموراجيك ايم، احنا بنعلمكم بس تفسيرات كده ضعيفه، نقول لك احتمال بتضاد الانزيم. دكتور بقيت الرئيس ادق مني هيقول لك جاد نوز، ها ربنا يعلم ليه بيحصل كده. انا مش عارف ازود نمره 9 على كلكم، هتكتبوا الدفعه شاطره قوي النهارده بيتكلموا ويحبوها قوي. انا ظاهر نمره 9 مش عارفين السبب. لو واحد عنده جلوكوما اكتبها يمكن دفعك، يا ريتني ما قلتها. 9 جلوكوما ان جلوكوماتس بيشنت، لو تحط على عينه سيمباثومايميتك هتفك الخواجه لويس وصل ده في الاكيوت هيموراجيك. تعرف اي حاله من التسعه دول تحط ايدين على عين عين توسع، فاهمين كلامي ولا لا؟ يعني ايه؟ اكزاجريتد ريسبونس موجود مع كل الحالات التسعه دول. لو انا باخد كوكين لسرعه عيني قد كده واحط ايدين يوسع، لو انا باخد سيمباثوميتك وهلم جرى في اكزاجريتد ريسبونس للسيمباثوميتك مع هذه الحالات التسعه. تسعه في الخير ان شاء الله. اقلب الورق، اقلب الورق. كولينرجيك كتاب اخطر. دي صفحه 7 في المقدمه. ودي اخر صفحه في المقدمه، ونبتدي من اول صفحه 8 الفارماكولوجي. استنى عشان احنا ماشيين ببطء شديد شويه. كولينرجيك ريسبت، ادي كولينرجيك. زي ما انت خدت الادرينرجيك ناخد الكولينرجيك ريسبت. موجوده فين الكولينرجيك ريسبت؟ هناك نوعان من الكولينرجيك ريسبت، نيكوتينيك وماسكارينيك. نيكوتينيك وماسكارينيك. والواقع سميت نيكوتينيك وماسكارينيك نيكوتين نسبة للنيكوتين، وماسكارينيك نسبة لدواء اسمه ماسكارين. في رسمة بسيطة جدا عندكم في الفسيولوجي، إذا اعتبرنا ده سينس، دي الموتور اند بليت، آدي بارا سيمباثيتك وسبري جانجليونيك لونج بوست شورت، وادي السيمباثيتك العكس، وادي السوبرين المظله تعتبر موديفايد سيمباثيتك جانجليا، واجي احط خط هنا وهتكلم كالاتي. خليك معايا عشان الصفحه بتخلص بسرعه، لكن فيها برضه حاجات مهمه. النيكوتينيك ريسبتورز، او في زملاء رجعوا للتسميه القديمه، اسف التسميه القديمه هي النيكوتينيك، رجعوا للتسميه النيكوتينيك، او في تسميه ثانيه كان اسمها سنترال كولينرجيك ريسبتور، اسمها سي سي ار سنترال كولينرجيك ريسبتور. دي موجوده فين؟ معلش الارقام اللي على الرسمه مش مظبوطه قوي، مش مهم في المذكره دي ده هتبقى مصلحه. معلش موجوده فين النيكوتينيك ريسبتور؟ موجوده في اربع اماكن. قيل الموتور اند بليت في نيكوتينيك ريسبتور، الموتور اند بليت شباب الارقام. اول اوتونوميك جانجليا فيها نيكوتينيك ريسبتورز. سوبرارينا المظله فيها نيكوتينيك ريسبتورز. ادي موتور اند بليت شباب الارقام مختلفه عندك. واخر حاجه في السي ان اس برضه بعد تاني شباب الارقام ما تلخبطكش. عاوزك تعرف اول اوتونوميك جانجليا فيها نيكوتينيك وضع اس او بي اس. ادي بي اس وادي الاس. سوبرارينال نيكوتينيك. عاوز ايه كمان؟ موتور اند بليت في المحصل هنا نيكوتينيك ان سي ان اس نيكوتينيك برضه. كتر خيرك. اذا كنت بقى شاطر قوي قوي قوي زيكم كده. بعض الزميلات والزملاء بيتكلموا ان في انواع من نيكوتينيك. مش دلوقتي، دلوقتي اقعد بس المكان كتر خيرك. بعد تاني بقول النيكوتينيك ريسبتورز موجوده في اربع سايت. اول اوتونوميك جانجي فيها نيكوتينيك ريسبتورز. سوبرين المظله نيكوتينيك. موتور اند بليت نيكوتينيك. اند لاستلي سي ان اس. وصل لغايه كده؟ في انواع من نيكوتينيك. استاذن حضراتكم في كلمه بسيطه. في انواع من نيكوتينيك. بص عامل ايه؟ اوتونوميك جانجيا سوبرين المظله يسموهم نيكوتينيك نيرف. ده كلام زياده او فوق الامتياز. يسموه ان ان بس الدكتور زيد هيقوله. نيكوتينيك نيرف. نيكوتينيك ما دي اوتونوميك جانجيا سوبرين. نيكوتينيك ان. النيكوتينيك اللي موجوده في الموتور اند بليت يسموها نيكوتينيك ام. نيكوتينيك ماسل. انا مش عاوز اتعبك نفسيا واقول لك في ناس بيسموا النيكوتينك باسم البلوكر بتاعها. يعني ايه باسم البلوكر؟ النيكوتينك هنا في الجانجليا والسوبريال بتتقفل بدواء مشهور قوي خدته سنه اولى ولا ثانيه اسمه تي تترا ايثايل امونيوم زمان. فساعات يسموها تترا ايثايل امونيوم سنسيتيف ريسبتورز. يعني تتقفل بده. وساعات يتعبونا نفسيا بدل ما يسموا النيكوتينك ماسل. انتوا عارفين النيكوتينك في المصل بتقفل بده اسمه كوراري مش كده؟ يسموها كوراري سنسيتيف ريسبتورز. ما اعتقدش حد يقدر يتكلم معاك بعد كده خالص يا دكتور. لكن مش بقول لك هو لك كلام الست سبعه وقد واحد ايه رايت جرايد اللي يطلع منهم في ذهنك كفايه عليا بالتدريج هنعرفه في اثناء المنهج. بقول لك تاني النيكوتينك هنا موجوده في كم مكان؟ موجوده في اربع اماكن. بلاش دعوه بالارقام على رسمه فيها لخبطه معلش. خليك في الكلام احسن وفي المنطقه دي مصلحه. اول اوتونوميك جانجليا نيكوتينك. سوبرارينال نيكوتينك. موتور اند بليت نيكوتينك. سي بس سي نسم اربعه. يرجعوا بعد كده يقسموهم سب ديفايدد الى نيكوتينك نيرف يتقفل باي تترا ايثايل امونيوم ده جانج بروكر او يسموها تترا ايثايل امونيوم سنسيتيف ريسبتور او نيكوتينك ماسل او يسموها كوراي سنسيتيف ريسبتورز. دي اللي موجوده في الموتور اند بليت. يلا قلتها كنت كل سنه بشطف اول سنه قلت ماشي يا عم. الناحيه الثانيه على اليمين ماسكرينك ريسبتورز. في زملاء بيسموا الماسكرينك بي سي ار. يعني ايه كلمه بي سي ار يا اطباء؟ بريفرال ايه؟ كولينرجيك ريسبتورز. اسمها بي سي ار. بريفرال كولينرجيك ريسبتورز. يا جماعه موجوده في اربع اماكن ركز معايا. الماسكرينك موجوده في كل الاورجن سبلاي باي بارا سمباثيك نيرف اندنج صح ولا لا؟ صح؟ في كل الاورجن سبلاي باي بارا سمباثيك فيها ماسكرينك ريسبتورز. يبقى اقعد اكتب نمره واحد هنا اول اورجن سبلاي باي بارا سمباثيك نيرف اندنج. الهارت والعقل تقول بلاد فيسل. بلاد فيسل نوت سبلايد باي بارا سمباثيك هتبقى ايتم لوحدها. موجوده في البرونكاي موجوده في جي اي تي موجوده في الاي. كل الاورجن سبلايد باي بارا سمباثيك. الماسكرينك كمان موجوده في البلاد فيسل. ليه حطيتها ايتم لوحدها يا جماعه لو حد ينبيها قوي منكم؟ البلاد فيسل نوت سبلايد باي بارا سمباثيك نيرفين اندنج. لكن في ماسكرينك ايه؟ ريسبت صح اهو. البلاد فيسلز على مستوى ثانيه ثالثه ملهاش بارا سمباثيك انرفيش. شيل من مخك معلش مع احترامي لكل الزملاء. لكن فيها ريسبتورز اسمها ماسكرينك كتبتها ايه؟ بلاد فيسلز. بعض اكسبشنال سايت سبلايد باي سمباثيك. وهعيدها المره الثانيه للزملاء الجداد. السويت جراند يا جماعه. السويت جراند سبلايد باي سمباثيك. لكن كيميكال ترانسميتر هناك مين؟ التايتين والريسبتورز هناك مين؟ ماسكرينك ولا لا؟ يبقى اذا بقول كمان ماسكرينك موجوده في اكسبشنال سايت سبلايد باي بوست جانجليونيك سمباثيك اقصد بيه مين يا جماعه؟ سويت ايه؟ جلاند. واتعشم محدش نسي سويت جلاند. بصوا المره الاخيره، لا مش الاخيره لسه، بتاع ثلاث مرات. بصوا ادي سويت جلاند، سويت جلاند سبلايد باي سيمباثيتك. الكيميكال ترانسميتر اللي هنا اسيتايل ايه؟ كولين. الريسبتور هنا نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ ماسكارينك. بكلمك كفيسيولوجي، لو حد عمل استيميشن سيمباثيتك العرق يزيد، فيسيولوجي. لكن لو حد ادى سيمباث ومايميتك ادويه ما تزودش العرق. ليه؟ هتشتغل عليه ان شاء الله سيمباثيتك، ما عندهاش ريسبتور. عكس ال لحظه يا دكتور لحظه، عكس البارا سيمباثيتك. البارا سيمباثيتك استيميشن فيسيولوجي ما يزودش العرق، مفيش تلك بارا سيمباثيتك ريسبتور. لكن لما تدي ادويه بارا سيمباث ومايميتك تزود الايه؟ العرق في ريسبتور. قلتها المره اللي حتى صعبه شويه، اللي ما فهمهاش دلوقتي هتتعاد كتير في كل مقدمه كل مجموعه دوائيه. دكتور هنا ماسكرينك موجوده في اول اوف اورجان سبلايد باي بارا سيمباثيك واحد، اكسبشن سايد سبلايد باي سيمباثيك سويت جلاند اثنين. بلاد فيسل اللي عايز يتفلسف كمان، قالوا سي ان اس فيها بوث نيكوتينيك اند ماس كارينك، كتر الف الف خيرك. بالمره كمان نقول كمان سبيشال تايبس اوف ماسكرينك، ده زياده قوي، ده زياده قوي، لكن انا عاوزكم السنه دي تعرفوها عشان خاطر ايه هي؟ ده في انواع كمان من ماسكرينك. ايه ده؟ ده في بيقولوا في حاجه اسمها ام 1 وام 2 وام 3. ده كلام على مستوى ماجستير الفارما، معلش بس الدكتور ظريف بيهتم باللي هقوله ده. بيقولوا ده في حاجات انواع من ماسكرينك. يا ريتك تعرف ده، قلبك اللي هقوله بس تعلم عليه. يا ريتك تعرف ان الام 1 اساسا موجوده في حته اسمها بارايتال سيلز اوف ذا ستمك. تقول انت كاتب كلام موجوده مش عارف في الجانجليا كمان، وكاتب مش عارف موجوده، بس اكتب بارايتال سيلز اوف ذا ستمك ام 1. يا ما هناخد في موضوع اسمه بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر، أسألكم سؤال، تفتكروا مين يقفل الماسكرينك ريسبتورز من معلوماتكم السابقة؟ في ده اسمه أتروبين وعيلته، عارفينه ولا لأ؟ لكن إحنا بندور على حاجات سبيسيفيك، يعني مادي أتروبين يقفل الماسكرينك، لكن إحنا عاوزين حاجات سيلكتيف تقفل إم 1 بالذات. ليه؟ إم 1 يا جماعة مسؤول عن زيادة الـ HCL زي ما هنعرف، زيادة السكريشن إم 1. يا سلام لو وجدت دواء ينشن على الام 1 ده ويقفله، طب الطريقه دي اقلل السكريشن والجي اي تي قوي و افيد الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر فائده عظيمه. الحمد لله لقيناه ان شاء الله. ما تحفظش دلوقتي حاجه، انا بقول لك ام 1 عاوزك تعرف بس، سيبك من سي ان اس والجانجليا، بجوز لي كلمه بارايتال سيلز اوف ذا ستومك ام 1. برضو اول سنه بقولها ام 1 دي بتاعت الاستومك، مين يقفله؟ طبعا اتروبين يقفله، بس في عندنا دواء مش بقول لك احفظه النهارده، اسمه بايرنزيبين، اسمه بايرنزيبين، اكتب عليه هام جدا لغايه ما تقطع صفحه، بايرنزيبين. اسمه التجاري جاستروزيبين، 6 جنيه وتمين قرش، فاهم ازاي؟ هذا جاستروزيبين للناس الغلابه مفيد قوي في البيبتيك ألسر. ليه بقول للناس الغلابه؟ اصل ايام هتسمعوا مني ادويه، يطلع لك واحد يقول لي يا دكتور، يعني ما بقولش مني كلاسيكي زي الحاجه، كان زميل منكم بقى عندي في العياده وبقى جايب دواء معاه، فبيقول لي جالي من بره، فقلت له الدواء ده كويس، انا هديك بايرنزيبين جاستروزيبين، ده 6 جنيه و80 قرش وده كويس قوي وفيري افكتيف في الام 1. قلت له انت عارف الدواء اللي في ايدك ده بكام؟ ده كويس كام تفتكر؟ قال يعني هيبقى بكام؟ الدواء الادويه دي كلها العلبه الصغيره دي هتقضي 10 ايام ب 150 جنيه و180 غاليه طبعا. هو انت بتعالج دكتور للناس الاثرياء، فاهم ازاي؟ والاثرياء حتى بيدفع 10 ايام 150 جنيه بند دواء واحد في شهر، اضرب 500 جنيه، لا اقعد عندي شويه حموضه، فاهم ازاي؟ ولا ايه؟ اللي انا عاوز اقوله الدكتور الشاطر يبقى يعرف الايديا اباوت الايكونوميك ستاندرد بتاع المريض بتاعه، ما يكتبش وشته العيان ينزل يرميها. من فضلك بايرنزيبين. طبعا الدواء اللي بتكلم عليه ده عليكم مش اجتماعيات، مش ضده انا كويس، اسمه لوتاك. لوتاك ده احدث ما طلع هو واخواته في علاج البيبتيك ألسر والقرحه، وعليكم بالتفصيل، وطبعا هيجيبه الدكتور ظريف ثاني. ام 1 رقم خلاص خلاص. بايرنزيبين الطلبه الجهابذه جدا ام 2، طبعا كل طلبه تخرجوا من غير ما يعرفوا ام 1 وام 2 من ثلاثه لسبعه وثلاثه وثلاثه وثلاثه، مش مهم قوي لكن بادي مهم. ام 2 موجود، عاوزك تعرف حته واحده بس، الهارت. انت كاتب مش عارف حاجه اسمها بري فاينانس هارت، على مصلحه بس هارت. كان على فكره حتى بنقول المهاجم بس فارماكولوجي، في الهارت ام 2، استومك ام 1، اما ام 3 بالمناسبه الهارت في حاجة تقفله؟ اتروبين. وفي حاجة سمعين عن ممرضة في اسكندرية ادت بعض العين دواء اسمه جالامين او فلاكسيديل، سمعت ولا ما سمعت؟ جالامين او فلاكسيديل. ما نقدرش ندين حد غير لما نعرف الحقيقة. جالامين او فلاكسيديل، جالامين او فلاكسيديل، هذا الجالامين او فلاكسيديل يقفل الميتوسلكتف. ده مصري لك تقول ايه اللي جابه هنا، هنعرف اللي ذا سترونج اتروبين لايك. اذا طاق الوقت ليا يعني بلا حدود ابقى احكي لكم حكاية، بس مش وقت على حكاية الجالامين والفلاكسيديل، ما حكيتهاش عمري قبل كده ساعات، بس هي بتاخد دقيقة بس مش وقت دلوقتي، لان او دقيقتين، لان بيودينو انا الحقيقة ما عارفش ايه اللي فكرها هي دلوقتي. بيودينو اللي انا مش ضد ادانة الناس لو مخطئة تدنو، انا ما عارفش، لكن عموما يجب تبحث الامور كويس، ان في ناس برضو اخطأوا ولم يدانوا في مجال الادوية، وبالذات في الكوراري ده اللي انا بتكلم عليه وكلامين. اقول لكم خلاص بس الكلام المهم عشان سلسة طويلة. طيب جالامين او فلاكسيديل، ماشي عم، ثلاثة ام ثلاثة ام ثلاثة ام ثلاثة، عاوزك تعرف معلش ام ثلاثة موجودة في رسموس ماسل فايبرز، علم عليها. والسكريتوري جلاند، انا متعامل على فكرة علمت في ام وان بس على الستمك، سيبك في نفسه جانجا كلام فاضي، والمتعمد علم في ام 2 على الهارت، هتحفظها بالتدريج مش فاهم فيها ابدا. وعاوزك تعرف كمان ام 3 سموث ماسل فايبر وسكريتوري جلاند. بالمناسبة يا جماعة طبعا ما بقولش اسم الادرس، مثلا ام 1 الادرس بتاعها السايكين وماسكارين، لا لا لا واحد عاوز يعرف بالتفصيل مش كده، لا بيقال على ام 2 السايكين برضه مش مكتوبة لكن بايلوكاربين ادرس يعني سيمنت، انا كده مكتب بلوك. اما ام 3 ام 3 دي موجودة في الجلانز والاس ام اس، وتتقفل باي اتروبين. اما الدواء الثاني ده حط عليه علامة غلط، هيكسا هيدرو فيلا بايفينيدول، حط عليه علامة غلط مش عايزه، ده مادة كيميائية، رغم ان في واحد من فترة سأل فيه سنة قبل فاتت، لكن سيبك منه ده مادة كيميائية. تعرف راح اعمل ايه؟ هحط القلم واقول لك المطلوب منك في هذه الصفحة. زي ما قلنا الادرينرجيك، لحظة علي، زي ما قلنا الادرينرجيك نوعين الفا وبيتا، الكولينرجيك نوعين نيكوتينك ومسكرينك. النيكوتينك اربع اماكن، خليك معايا، نيكوتينك اول اوتونوميك جانجيا نيكوتينك، موتو اند بليت نيكوتينك، وعلى فكرة يتقفلوا الجانجيا والموتو اند بليت باي جانجي بلوك، عشان كده بيسموهم تترا ايثايل امونيوم سنسيتيف ريسبتورز، او يسموهم نيكوتينك نيرف في المصل نيكوتينك، ساعات يسموه نيكوتينك ام نيكوتينك مص، ماشي عام. اما المسكرينك اربع حتت في كل الاوجر سبلايد باي فارا سمباتيك، سواد جلان سبلايد باي سمباتيك، لكن يحتل على مسكرينك ريسبت، من الحقائق لكل الطلبة عارفينها، عاوز تقفل العرق كتير بندي اتروبين، دلالة ان مسكرينك فيها في السواد جلان مش كده ولا لا، من فضلك بلاد فيسل فيها، بلاد فيسل ملهاش فارا انرفيشن لكن فيها ريسبت، فيها ريسبت مسكرينك وسي ان اس. وقلنا في حاجة اسمها M1 وM2 وM3، M1 ده بتاعت القرح بتزود الحموضة في غاية الفلس، M2 دي بتاعت الهاز، وM3 دي موجودة في الحتة التانية سموث مصل اني هوير. سؤال كده بين السطور الدكتور زي كده مثلا بلاد فيسل M كام؟ بلاد فيسل M كام؟ M3 مش سموث مصل بلاد فيسل؟ مالكم ها شديتوا ليه؟ M2 ده هارت بس، M1 السمك، M3 سموث مصل، اي حته في مصر برونكاي ام 3 مش عارف جي اي سي ام 3 بلاد فيسلز في مصر ام 3 ايه اللي بالورقه؟ ايه اللي بالورقه؟ لسه مش مفيش راحه دلوقتي، لسه فاضل صفحه الاستريحه عشان نبتدي بقى فارما حقيقيه. اي دواء في الفارماكولوجي لابد يبوظ اي صبرته. يس يس رايت موجود، ما بقول لك لا موجوده بدايه بص في المسكرينك طب طيب يس مكتوب فيه نس في نيكوتينكم او فيه نس مفكر غيرني دكاترة دكتور جيس السؤال كويس الحقيقة بيقول لي هل فيه نس بيحتوي على بوث نيكوتينك ومسكرينك؟ مش عاوز اقول كمان ان الجانجيا نيكوتينك وفيها مسكرينك كمان، يمكن لقيته ام 1 فيها موجودة في الجانجيا، لكن مش هنلخبط بس احنا بناخد الستاندرد بس. اي دواء في الفارما تعرف طالب منظم ازاي زيكم يناقش الدواء بعناوين ثابته اساسيه، سبع عناوين. معلش يمكن تلاحظوا انا الادويه الكبيره لازم مش على العناوين دي ما لخبطهاش انا، مش مره اجيب لي الاكشن قبل السايد افكت والسايد افكت مش عارف قبل اليوس، مفيش كده. بص معايا، وده عشان يساعدك في النظري وانت بتجاوب ما تسيبش حاجه. بصوا، عاوزك تعرف كل دواء الجنرال سكيم بتاعه ايه. سورس اند كيمستري، اول كلمه سورس اند كيمستري، خليكم معايا خمس دقايق. سورس اند كيمستري يعني ايه كلمه سورس اند كيمستري؟ بجيب الدواء منين وكيميائه ايه؟ ما تخافش مش هنحفظ تاكيد كيميائي الا في ثلاث ادويه في كل الفارما كلها، لكن كلمه سورس دي تملي اقول يا اما ناتشورال سورس، وده بطل او ال اسف اسف مش بطل ال اسف، يا اما سينثيتك حاجه مخلقه. Sometimes thanks to nature دكتور، thanks to nature بنعرف منها التركيب الكيميائي للدواء وبعد كده بتصنعه بيبقى سينثيتك. والنهارده يعني حد بيصنع بيجيب البنسلين من البنسلين نوتاتا ناتشورال، النهارده عرفنا تركيب البنسلين 6 امينو بنسلينك اسيد بتصنعه في المعمل او في شركه. لكن سورس اند كيمستري ماشي، حتى الانسولين اللي كنا بنجيبه ناتشورال النهارده طبعا عن طريق الجينيتكس طلع حاجات جديده من الهيومن انسولين، ده مش جايبينه من الهيومن، ده احنا مصنعينه عن طريق التكنيك اللي هتاخدوها في البكتيريا. دكاتره من فضلك ده ناتشورال، الكيمياء بتاعته تهمني برضه في بعض الاحيان. ليه؟ اسمعوني كده، اسمعوا حد تاني. لو دواء مثلا اسيدك دراج زي الاسبرين يقعدوا يسال لازم تعرف تركيبه الكيميائي اسيدك ولا الكالي. ليه؟ لان في قواعد في الامتصاص، لو دواء اسيدك يمتص احسن من اسيدك ميديوم، لو دواء بيزك يمتص احسن من الكلاين ميديوم عكس الاخراج من الجسم. لو دواء اسيدك عشان اساعد اخراج لازم اخلي اليومين بتاعي ايه؟ هناخد القواعد دي. لو دواء بيزك انكد عليه واخلي اليومين اسيدك عشان اساعد ايه؟ وهلم مجار. دكتور ريحه الدواء جوه جسمك سمعتوها في كلمه ادم. ابسوربشن ميتابوليزم واكسكريشن. دي احط عليها نجمه بعد اذنكم وحاسب لها رسمه تحت. انا كنت عاوز اكتب على الرسمه حاجه كنت كتبت، بس انا عاوز الرسمه بس هنقولها بعد شويه. عاوزك تعرف، انا عارف ان في زمر بيطلقوا على دي فارماكو كاينتكس. كاينتكس ادم اكشن، ايه الاكشن بتاع الدواء؟ فارماكو داينامكس. داينامكس الاكشن بتاع الدواء ايه؟ والطالب الشاطر طبعا يبقى منظم في ذهنه كده وفي حياته عموما بالذات في المذاكره، لازم اول اكشن سكوف الاكشن بتاعت الدواء هي الاكشن بتاعه على الاوتونوميك نيرفوس سيستم. لما اجي اتكلم عن دواء سي ان اس يبقى اول اكشن يذكر هو الاكشن على ايه؟ سي ان اس. وبعد كده لو ليه اذر اكشن اديشنال اكشن تاتي بعد كده. فاهمين الكلام ولا لا؟ ماشي يا عم. اكشن دوز اند دوزج ان شاء الله، او بريبريشن ان شاء الله. اول اسبوعين عملي يعني ده تصوري انا اللي بعمله الا لو رئيسي والدكتور ظريف غير، بعمل اول اسبوعين في العملي انا اللي هو الاسبوع مش الجاي اللي بعده، اول اسبوع حاجه اسمها دوزج فورم اوف دراجز. يعني كلمه دوزج فورم حصه بعضكم بيبص منها وبعضكم بيستغرب منها. باخد حصتين دوزج فورم، يعني الدوز يعني الجرعه. وخدوا بالكم ما بنحفظش جرعات دلوقتي، انا هذكرها في كل حصه، لكن في النهايه بديك 20 جرعه مقرره عليك في روشتات هي دي اللي عليك. ما يقدرش واحد يحفظ كل الجرعات النهارده، لازم العقل يعني نخليه لحاجات اهم من الريكول ده، نحفظ ارقام. انت ارقام قدامك على الكمبيوتر قدامك في العاده، انا الحقيقه دخلت بعضهم عندي حتى رغم انها فارماكولوجي بحيث يعني فارماكولوجي وميديسن، لكن اي مثلا اسم الجرعات بنساها بدخل على الكمبيوتر مش مشكله، وريكول الثاني لازم احطها في ذهني. فاللي انا عاوز اقول لك دوز ما تجهدش نفسك فيه، بس بنبدا ان الدوز اللي عندنا بالمتريك سيستم بالنظام الفرنساوي بالجرامات والملي جرامات والمايكرو جرامات وهلوم مجار. يعني ونبهت طبعا وما حد زعل مني، قلت لي كلنا الملي جرام 1000 ملي جرام عارفين كده، مفيش 10 ولا 100، والملي جرام 1000 مايكرو جرام، ده اللي هنستخدمه مع بعض، مفيش ادويه بالكيلو زي ما احنا قلنا. ده بالنسبه للدوز. لحظه في هذا المقام في حاجة اسمها اللي يحب يعرفها قبل ما تبوسيد فورورد وخش، حاجة اسمها الهاوس هولد ميجر، مكاييل منزلية. هاوس هولد ميجر حاجة على عجيب. المكاييل المنزلية يعني تعرفوها ان معلقة الشاي 5 سي سي ليكويد بقى، معلش الشاي 5 مليليتر او 5 كيوبيك سنتيمتر، المعلقه الشاي دي 5 سم 5 مليليتر، معلقه الشاي دي كنت بكتبها 4 كنت بكتبها 5 عشان نختار بعض واحد وناخد بيها الشاي اللي هي سوي الفضه بتاع زمان، مش الصفيحه الممسوحه بتاعت القهاوي، فاهم ازاي؟ لا دي مش عمرها توصل 5، لكن انا بتكلم على الستاندرد. في عندنا معلقه شوربه يسموها تيبل سبون فول 15، معلقه شوربه كبيره، ساعات يكتب لك معلقه بالثلاث كحه، معلقه كبيره ثلاث مرات شوب، معلش فنجان القهوه الستاندرد، ما انا عارف ان في فناجيل قهوه قد كده وفناجيل قد كده، دي 30 سم، وكوبايه الميه الستاندرد 200 سي سي، هتقولي 200 و250 زي بعض، لكن ده الستاندرد هاوس هولد ميجر، مكاييل المنزليه. هتقولي هنا في معلقه حلو، ها؟ الديزرت سبون فول دي 10 مش وقت ملهاش قيمة يعني. معلقة الشاي 5، عيب ان واحد في طالب طب ما حد يقول له